السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد ما الناس تتجمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع أشد الناس عداوة للذين آمنوا وصفاتهم وخصائلهم التي ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه الكريم، وذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. وصلنا بفضل الله للقاء الثامن، وقفنا امبارح واحنا بنتكلم عن ماديتهم، صفة المادية الشديدة اللي كانت متجذرة ومترسخة في نفوسهم للدرجة اللي خلت كل التعاملات الربانية معاهم من أو جلها، بلاش نقول كلها، جلها كانت من خلال معجزات وخوارق وأنبياء ومرسلين. لأن هؤلاء يعني لا يعني مع كل ده أصلا ما كانوش بيؤمنوا، مع كل ده يتخذوا العجل ويشربوا في قلوبهم العجل وما إلى ذلك من سوء أدب ووقاحة. فتخيل مع كل المعجزات والخوارق يأتي الصدود والجحود والنكران والعياذ بالله. فتكلمنا بالتفصيل امبارح عن المادية، ووصلنا لنموذج مادي يمكن ما لحقناش عشان العشاء أدنت المغرب، فالنهاردة قلت أبدأ بعد العشاء ناخد راحتنا اكتر شويه ونحاول نكمل في السلسله دي. يعني اللي كنت اتمنى انها تبقى اصلا 5 6 حلقات، واحنا في الحلقه الثامنه هو لسه ما قلتش حاجه، يعني لسه في كم الصفات التي ذكرها الله عز وجل لهؤلاء في كتابه الكريم، يعني نكاد نكون لم نقل شيئا اصلا. وهي محاولات للتدبر ولمساعده المتدبر القران كعادتنا، يعني ما نحاوله دائما ان احنا نربط نفسنا بالقرآن ونربط كلامنا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبكلام الله جل وعلا. فوقفنا امبارح مع قصة قارون، وقلنا ان قارون يعني كان نموذج، سواء هو وهو من قوم موسى، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني ربنا قال ان هو من قوم موسى، ومن قوم موسى يعني من بني اسرائيل، او المحيطين بمشهد قارون وموقف قارون في القرآن وتحديدا في سورة القصص. وقارون ما ذكرش في سورة القصص بس، قارون ذكر أكثر من مرة زي قول الله عز وجل وقارون وفرعون وهامان، دايما بيذكر قارون الجناح المالي مع فرعون السلطة وهامان القوة. شوف الآية، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض. وهنعرف في سورة القصص أن الذي خسفت به الأرض هو قارون، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا طبعا فرعون، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأيضا ذكر في قول الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. وخلي بالك قالوا دي بتنطبق على مين كمان؟ على قارون، لأنها بتعود على أقرب مذكور. فهنا المذكور في الآية دي إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم الثلاثة بحشيتهم بقوتهم جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. فكانت مشورة من قارون ضمن ما قاله فرعون عشان ربنا شمله بهذا القول. فلذلك نفهم من هنا آية القصص إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان باغي عليهم، كان ظالم ليهم، وكان مشارك لفرعون في ظلمهم. لذلك ربنا قال ان هم قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. فقارون كان رجل كافر، لان الله عز وجل شمله ايضا بهذه الكلمه، وما كيد الكافرين الا في ضلال. نيجي للايه بقى التفصيليه اللي بتوريك مدى الماديه اللي عند قارون كنموذج من قوم موسى، واللي عند اللي تاثروا بقارون. دي نقطه مهمه جدا في خصال بني اسرائيل، هم يتاثرون بالماده، يتاثرون. اتكلمت عن ده امبارح بالتفصيل، مساله الماديه الشديده، الحكم على الشيء من خلال الماده، وضربت مثل تفصيلي في قصه طالوت. طالوت اللي ربنا بعثوا لهم ملك، هم طالبين ملك، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، بيقولوا كده النبي نبي لهم، سواء بقى يوشع بن نون او غيره من الانبياء. يعني مفيش دليل صريح من القران او السنه هو مين النبي اللي راحوا له ده، لكن هم راحوا للنبي لهم وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جمهور المفسرين ان هو يوشع بن نون عليه السلام، وبعدين بيقولوا له ايه، اجعل لنا ملكا. فقال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يوم يردوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. الطمع اللي هيجي دلوقتي هنتكلم عنه. وبعدين ايه، ولم يؤت ساعة من المال، كل حاجه ترجمتها عندهم المال. الحقيقه قارون ما كانش عنده مال، ده كان يعني نموذج المال، لا نعلم نموذج في القران او في السنه او في السير او في التاريخ اغنى من قارون. ولا تقول لي بقى اوناسيس، ولا تقول لي ما اعرفش سلطان بروناي، ولا تقول لي بيل جيتس، ولا تقول لي ما فيش. قارون ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز. الكنوز مش بتنوء بالعصبة أو القوة، ولو أن الكنوز ناءت بالعصبة أو القوة، يعني إيه؟ يعني لو عصبة من الرجال، 9 رجالة ولا 8 رجالة أقوية وللقوة، شالوا الكنوز فتعبوا، فده معناها أنها كنوز عظيمة. فما بالك إن هم مش شايلين الكنوز. ما إن مفاتيحه، دي مفاتيح الكنوز، مال عظيم بيتضرب لحد دلوقتي بيه المثل، يقول لك مال قارون، يعني حاجة مفيش زيها. فمال، تخيل هم بيتكلموا مع نبي من أنبيائهم بيقول لهم طالوت ملك وزاده الله بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء، وهم يقولوا لا ده أصل ما عندوش فلوس. فما بالك ناس زي دول لما يشوفوا فلوس قارون هيقولوا إيه؟ مع العلم لازم بين قوسين برضو إن قارون هم عارفين إنه باغي عليهم، إنه موالي لفرعون في ظلمهم، في استحياء نسائهم، في تذبيح أبنائهم، ومع ذلك لا، الفلوس أهم، المادة أهم، زي ما بقول لك صفة المادية الشديدة اللي هتتفرع عنها صفة مهمة هنتكلم عنها النهاردة، وهي صفة الشهوانية. هو مادي وكمان شهواني، فهو عايز من ده، أنا عايز من اللي زي عند قارون ده. فشوف بقى في البداية إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ظالمه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ده التقديم القرآني في سورة القصص لمدى ما كان مع قارون من أموال ومن قوة. وبعدين نلاقي آية عجيبة كده، إذ قال له قومه لا تفرح. ولا تفرح هنا معناها لا تغتر. الفرح هنا لما بيطلق في القرآن بمعنى الذم بيبقى مقصود به الاغترار أو الكبر. لا تفرح يعني لا تتكبر، ولا تمرح في الأرض، لا تمشي في الأرض مرحا. فهنا المقصود لا تتكبر، لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. مين اللي قالوا كده؟ القارون. الخطاب القرآني قال إذ قال له قومه لا تفرح. قومه دول مين؟ هنعرف بعد كده أن اللي بيتكلموا واللي بينهوا واللي عمالين يجادلوا قارون ويجادلوا كمان اللي هيتأثروا بغنى قارون هم الذين أوتوا العلم. بس هنا ربنا أجملها وقال إذ قال له قومه. هل كل القوم قالوا له كده؟ لا، بس العلماء يقول لك ده معناه أن المستقر عند القوم عموما هو هذا المبدأ. المبدأ واضح، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ده المطلق، ده العام. خلي بالك هم بينهم نبيين، عندهم سيدنا موسى وسيدنا هارون، فهم عارفين، عارفين واضح إن في وعي وفي حراك دعوي وفي مساعي إصلاحية موجودة بينهم وبيتكلموا. والقرآن بيكلمنا إن القوم ما سكتوش، شافوا بغي قارون فراحوا كلموه. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ما تغترش، ما تتعلاش، ما تعلوش في الأرض، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. عندك فلوس دور على الاخره، ومش بنقول لك دور على الاخره يعني اصرف فلوسك كلها في الاخره، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ليك نصيب في الدنيا ماشي مفيش مشكله، استمتع بالحلال، ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ولا تبغي الفساد في الارض، اوعى تفسد، ان الله لا يحب المفسدين. دول دي كانت اللي قالوها اولو العلم او اوتوا الذين اوتوا العلم، لكن ربنا اطلقها ليه؟ لبيان ان الجميع يعلم هذه العقيده، خلاص هو ده الاصل عارفينه. فقارون طبعا رد عليهم الرد المشهور، قال انما اوتيته على علم عندي، انا عندي العلم وربنا يعلم ما عندي، يعني بعض المفسرين قالوا على علم الله بما عندي، يعني انا مستحق ده. فربنا قال اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طبعا أنا اتكلمت بالتفصيل ده عن الآيات دي، رجعوا لها في سلسلة ملامح وطولنا جدا مع قارون، فيعني مش عايز أفصل في الآيات عشان عايز أدخل على الصفة اللي بنتكلم فيها النهاردة. احنا النهاردة مركزين على صفة المادية، وهنطلع منها على الشهوانية، وهنطلع منها على جرائم هؤلاء في حق البشرية، لأن هذه هي الأصول، دي الأصول اللي خلتهم يجرموا، خلتهم يفسدوا، خلتهم يأكلوا الربا، خلتهم يوقدوا نار الحرب، خلتهم يخدعوا، خلتهم يخونوا العهد ويغدروا، وكلما عاهدوا عهدا نقضاه فريق منهم، وكل ده أو نبذه فريق منهم، كل ده يعني بسبب الأصول دي، بسبب هذه المعاني، أن هؤلاء فيهم هذا الأمر المتجذر المادية والشهونية الرهيبة. فقارون استمر في غيه، وبدأ أخطر مرحلة بسميها أخطر مرحلة من مراحل إفساده. وأنا اتكلمت عن قارون في فصل طويل، هحاول أحط لكم، أعتقد أن أنا وأنا بكتب السلسلة دي، لأن أنا قبل ما أقول السلسلة دي مرئية أو في لايف أنا كتبتها كلها وموجودة على الصفحة اللي عايز يرجع لها، كلها في منشورات، يمكن 20 منشور كان تحت وسم أشد الناس عداوة، فكان في منشور طويل عن قارون في كل الكلام ده اللي عايز يستزيد أو يقرأ بالتفصيل. لكن خلينا ننتقل، قارون عمل إيه بقى؟ قارون ساهم قوي، مش سهل، مش شخص سهل، خلي بالك برضو يعني جرت العادة، هو ربنا الرزاق طبعا، بس جرت العادة إن اللي بيبقى غني للدرجة دي يعني شاطر في حاجات، عنده مهارات معينة، غير طبعا إن الله يرزق من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر زي ما نشوف في الآية، بس قارون واضح إنه فاهم، فاهم دماغ بني إسرائيل، فاهم إنه مهما ظلمهم ومهما بغى عليهم بس هيعمل حاجة بسيطة جدا، هيخرج عليهم في زينته، فخرج على قومه في زينته. هو ده اللي عمله قارون، ده الفعل، غير انه قال يعني جرائم قارون ربنا قال بغى عليهم دي تشمل كل حاجه، لكن افعال قارون في قصه سوره القصص ان هو قال انما اتيته على علم عندي، وبعدين ايه، نسب العلم لنفسه ونسب الفضل لنفسه، ما قالش بفضل الله عز وجل، وبعدين خرج على قومه في زينته. بس خروجه في زينته ده كان مقصود، لانه عارف ماديه وشهوانيه بني اسرائيل، عارف، وعشان كده قلت لكم كلمه امبارح ما لحقتش اشرحها عشان كان المغرب أدن، اللي هي كلمة إيه؟ لقد فعل مال قارون في بني إسرائيل ما لم يفعله سيف فرعون. الجملة دي يعني كنت كاتبها كده في عنوان فصل من الفصول في كتاب ملامح، وكانت تفصيلها بالنسبة لي وأنا بتدبرها إن سيف فرعون ماشي، كانوا بيقولوا لسيدنا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وكانوا يعني مش طايقين اللي بيحصل لهم من فرعون، بس فرعون ما نجحش إن هو يخليهم يغيروا معتقدهم أو يغيروا وجهة نظرهم أو يغيروا التوحيد اللي هم كانوا عليه، ما عبدوش فرعون، دي كانت مستقرة عنه، هو بعد كده أشركوا في حاجات تانية، لكن في اللحظة دي فرعون ما نجحش بتهديده باستحياء النساء بتذبيح الأبناء إن هو يغيره، لكن قارون بالمال والمادة وبالخروج بالزينة هيعمل أثر نفسي وعقدي عجيب جداً، هيغير تصوراتهم وهيبدأ الانقسام. احنا لسه كنا بنقول دلوقتي إذ قال له قومه، وربنا ما ميزش، قال كلهم قالوا كده، كأن ده المعتقد السائد، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هيبدأ الانقسام إمتى؟ لما خرج في زينته، لما شافوا الدنيا. وأنا مصر كل مرة دايما بكرر إن احنا بنسقط على نفسنا وبنشوف قصة بني إسرائيل من منظور المثل السيء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا منه، فكرة انك بتتأثر لما بتشوف الغنى الفاحش، سموه الغنى الفاحش، فكرة انك لما بتشوف حد مرفه قوي او مترف قوي بتعمل ايه، بتغير طبيعة افكارك، بتغير اهدافك، بتغير امانيك ولا لا، بتغير حكمك على الاشياء ولا لا. لما بتشوف زي ما بيقولوا كده الساحر الشرير ومش عارف الساحر الطيب والكلام، وبنشوف كمية الصرف، وده كان ظهرت فترة كده فيديوهات مش عارف بتقبض كام وعندك عربية نوعها ايه، ويسألوا كده الطلبة اللي في الجامعات يعني العالية شوية، ربنا يبارك للجميع ويوسع على الجميع. وكنت بشوف تعليقات وكلام يدل على ان حصل تأثر بهذه المادة، بقينا برضو جزء كبير مننا حكمه على الأشياء من منطلق مادي زي بني إسرائيل. بقول كتير مننا، مش كلنا، بس بقى فينا ده لما بنشوف دايما مطرب كده مشهور، ما احبش اقول اسماء المطربين يعني، بس هو معروف قوي، بيحب دايما يقول ان هو جاب عربيه ايه اكس اكس اكس 6 ولا ما اعرفش ايه، وجاب مش عارف ايه، وان هو وصل لده باجتهاده، ودايما بيحلو المطرب ده اثناء نتيجة الثانوية العامة انه يقعد يطلع الكلام ده، ويقعد يقول ان انا يعني ايه ما تخافوش. هو ممكن يكون منطق بسيط انك انت لو ما جبتش مجموع كبير في الثانوية العامة في الحياة ما انتهتش وممكن تنجح بعد كده، بس شوف معيار النجاح اللي عايز يرسخه ايه. ان هو غني، هو غني وهو مطرب بيغني ورا راقصات، وهو غني، بس غني بايه؟ غني بمال حلال مثلا، او بقيمة قدمها، او بمعاني عظيمة بيعرف الناس بيها، ولا غني بالمسخره وقله الادب؟ يعني هي المعايير دي. فهي المعايير دي كانت الاول نموذج ليها، او اكبر نموذج ليها في القران، نموذج بني اسرائيل. وقارون كان عارف ده زي ما قلت لكم، كان فاهم ان هو ده اللي هيأثر فيهم وهينقسموا، بدل ما كانوا القوم عارفين المبدا اللي قلناه وقال له قومه باطلاق، هتتغير بقى الاوصاف وهيتحول القوم الى فريقين. خلي بالك الايات في سوره النهارده هنتكلم باستفاضه، انا وحشني الكلام في التفسير، فانا حابب النهارده نتكلم شويه بالتفصيل عن الايات دي. فلما تلاقي ان يجي بقى القوم يتحولوا الى فريقين بعد ما كانوا قومه وخلاص كده، لفريق قاصر النظر عايز دنيا بيحكم على الاشياء من منطلق المعايير الماديه بس، وفريق تاني ربنا قال انه اوتي العلم والحكمه فادرك حقائق الاشياء وفهم مآلات الامور، فلم تبهره زينة قارون، ولم يؤثر عليه بريق هذا الزخرف، لم يؤثر على بصيرته. ممكن يكون بيخطف البصر شوية، لكن البصيرة مستقرة لأنها طلع من معتقد سليم وهو العلم. ولذلك لما قارون بدأ يخاطب الأعين السطحية وخرج في زينته، فحصل إيه؟ أكيد طبعا كانت زينة رهيبة، كان بقول لك المفاتيح مش عارفين يشيلوها عصبة أولي قوة، يبقى إيه؟ يبقى لما يطلع في زينة بقى يقرر انه يتزين ويعمل بقى قافلة بقى فيها يعني عبيد وفيها جواري وفيها خيول وفيها ذهب وفيها اكيد اكيد مبلغ عظيم من الزلزلة، خلت ان بقى في مجموعة ربنا سماهم اسم، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ما قالش هنا قومه، بقى بدأ يبقى فيه جزء، الجزء ده جزء كبير مش قليل، وده هنشوفه في حياة بني إسرائيل دايما، هو ده الجزء الكبير منهم اللي بيحبوا يسموها بقى الناس اللي بيقولوا ألفاظ أجنبية كتير المينستريم، التيار العام، دول الأصل. قالوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وبدأت تاخد بالك بقى أن المادية هتنتقل لإيه؟ لجشع، لطمع، لشهوة شهوانية. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ريتنا عندنا اللي عند قارون. معنى احنا ما عندناش الفلوس دي، ما تيجي نبص له كده، نبص للي عنده. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، عايزين بقى الزينة دي. معنى احنا ليه هو ليه ما نروحش الساعد الشرير، وليه ما نجيبش المشروب اللي مش عارف بكام ب 300 جنيه وإزازة المية اللي ب 200 جنيه، وليه ما مش بكونتوا بتسمعوا الكلام ده في الصيف والناس كتير بتردده حتى لو بهزار، بس ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سورة طه. هنا في سورة القصص بيقولوا لا احنا عايزين من ده، يا ليتنا لنا مثل ما أوتي قارون. ويجي بقى النقطة الأخطر اللي بقولكم عليها، إن قارون عمل بفلوسه وعمل بزينته ما لم يفعله فرعون، وهو أنه غير التصوف، فقالوا إيه؟ إنه لذو حظ عظيم. بدأ حكمهم على الأشياء يبقى من خلال المادة، معيار التقييم بقى مختلف عما علمهم إياه سيدنا موسى. مش احنا قلنا في الأول الكلام الاعتقاد الاصلي اللي قالوه، قال اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض. المعتقد اللي اكيد علمه لهم سيدنا موسى. لا، الموضوع اختلف بقى. شافوا الزينه، شافوا المال، شافوا العظمه اللي طالع بيها قارون، فقالوا ده انه لذو حظ عظيم، هي دي العيشه، عايزين بقى العيشه دي. مش الدين او الصلاح او التقوى هو معيار التقييم، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بتقوى الله، كلكم لادم وادم من تراب، كلكم زي بعض، لكن التفاضل بيكون بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا، ما عادش المقياس كده، انه لذو حظ عظيم. ومين اللي بيتكلموا عنه؟ اللي استضعفهم مع فرعون. ان قارون كان من قوم موسى فباغى، هم عارفين انه باغى، عارفين انه ظلمهم، بس تقييمهم كان مادي بحت. قارون معاه فلوس، طلع في زينته، انه لذو حظ عظيم. معيار الحكم على الاشياء والاشخاص اصبح الماليات، الزينه، الفلوس. وبدا منزله الدين تتاخر. لاحظ حاجه؟ ده بيحصل عندنا دلوقتي. تقييم الناس دلوقتي يقول لك اللي معاه قرش يسوى قرش، اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه. مش بتسمعوا الكلام ده؟ ده التقييم المادي. دول بني اسرائيل مش احنا. اللي بيقيموا بالطريقه دي مش احنا، مش مفروض نكون احنا. ربنا بيقول لنا في القران اهو التقييم بتاعهم انه لذو حظ عظيم. ما ينفعش تاخر الدين. ما لا لا لا، دين ايه؟ هو قارون كافر، احنا قايلين في الايات اللي قبل كده ان هو من الكافرين. ربنا قالها صريحة عنه، هو وفرعون وهامان في سياقين مع بعض، الثلاثة جايين مع بعض في آيتين مختلفين، فرعون وقارون وهامان، الثلاثة مع بعض. فتيجي تقولوا بعد كل ده وبينكم سيدنا موسى وسيدنا هارون إنه لذو حظ عظيم، طلعتوا الدين من المعايير خالص. الانبهار بقارون خلى معاييركم واختياراتكم وولائكم وبرائكم، نسيتوا كل اللي عمله قارون؟ عشان كده مع الزينة الشديدة مهمة المصلحين بتبقى أصعب، وأشق ما فيها أنه يعيد الدين للمعادلة ويرجع التقييم تاني كما ينبغي أن يكون. وده اللي أنا بقوله من أول السلسلة دي يا أخوانا، القضية مش قضية أرض بس. القضية عادلة من ناحية الأرض، واتكلمنا في ثلاث حلقات اسمها أول الحكاية ومين اللي كان موجود الأول، بس مش ده الأساس. الأساس الدين، الأساس وأن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون. قضية دين. عشان كده ربنا قال عن هؤلاء سموا إيه بقى؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، بتوع الدنيا، الذين رضوا بها، اطمأنوا بأسبابها، الذين ابتغوا العاجلة ويذرون الآخرة، دول اللي أثرت فيهم فتنة قارون، ودول اللي كل قارون بيأثر فيهم. لازم هيشوف الساحل الشرير هيتأثر، لازم هيشوف الغنى والأباهة والصولجان والمال هيتأثر. طيب احنا قلنا ان حصل انقسام في بني اسرائيل بعد ما طلع بزينته، فالنوع التاني بقى كان مين؟ الذين اوتوا العلم. كان لهم قول تاني بقى، مش هقول رأي تاني، ده مش الرأي، ده المعتقد. وعشان تعرف خطورة الكلمة، ان انا مش بحشي على الكلام القرآني، لا، هي كانت كلمة خطيرة قوي، انه لذو حظ عظيم، دي كلمة خطيرة لدرجة خلت الذين أوتوا العلم اللي ربنا بقى سماهم الاسم الثاني هيقولوا كلمة شديدة جدا. وهم بيكلموا الناس دي، هم مش بيكلموا قارون دلوقتي، هم في الأول كانوا بيكلموا قارون. احنا قلنا هنعرف مين اللي كان بيقول لقارون أحسن كما أحسن الله إليك، هم دول الذين أوتوا العلم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، حط خط تحت كلمة ويلكم دي، كلمة تعذير، كلمة ترهيب، ويلكم. طب عملوا ايه؟ عشان قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. عشان فتنوا بالدنيا، جه الذين أوتوا العلم قالوا لهم لا، تقييمكوا غلط، طريقتكوا غلط كده، ده مش دين كده، دي مادة، دي المادية اللي هتسيطر على بني إسرائيل بعد كده. الذين أوتوا العلم، احنا قلنا إن كان فيه كويسين وكان فيه موحدين وكان فيه تلاميذ سيدنا موسى عليه السلام موجودين، قلة بس موجودين. فجم قالوا لا، ما ينفعش اللي بتقولوه ده غلط. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هكذا واجهوا أهل العلم، أهل التقوى، أهل الصلاح. إن النهاردة للأسف في ناس بتقلل من قيمة النصيحة والوعظ ويعني من باب الشيء بالشيء يذكر، طبعا عجبتني جدا كلمة الشاب اللي أحسبه على خير المتأثر باللي حصل في غزة، وطالع يقول الكلمة اللي يعني الموعظة الجميلة. أنا الحقيقة ما أعرفش اسمه، هو شاب أحسبه على خير وقال كلام فعلا مؤثر وأنا تأثرت بيه. بس أنا يعني لازم أقول حاجة مش هقدر إن أنا أعديها، إن برضه فطيات الكلام، وهو مش ذنبه على فكرة، هو بيسمع ناس كتير بتقعد تقلل من قيمة الوعظ والنصيحة والتذكير والدعوة إلى الله عز وجل، حتى لدرجة إنه بيقول لك إيه، إحنا كنا بنسمع الصحابة بس إيه يعني خلاص هم رضي الله عنهم، يعني إيه يا جماعة؟ لا، نسمع الصحابة لأن الصحابة هم القدوة. الصحابة حلو قوي إن إحنا نشوف نماذج زي الصحابة، وإحنا اتكلموا وأنا اتكلمت كتير جدا عن نماذج عظيمة جدا للصبر والإيمان والحاجات دي، إنك تشوفها في واقع عملي شيء عظيم، ربنا يثبتهم ويزيدهم. لكن الصحابة يا جماعة، صحابة دول في حتة تانية. لو عمل أحدكم، لو بذل أحدكم يعني مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني للأسف الشديد هي السكة إيه جاية منين؟ إن الكلام الوعظي الجاف خلى الناس تحس إن هو إيه؟ لا ده كلام نظري. لا يا جماعة، الكلام عن الصحابة مش نظري، والكلام في الدين مش كلام نظري. أهو قال الذين أوتوا العلم، ما سكتوش لما الناس غلطت، راحوا اتكلموا. فما نقللش من قيمة الكلمة، نعظم جدا جدا من قيمة السلوك العملي والأخلاق العملية والصبر والثبات واليقين والشجاعة وكل الحاجات دي لما نشوفها بشكل عملي عظيم. وأنا أولكم وكتبت واتكلمت كتير جدا عن هذا، بس اوعى ده يخليك تظن إن الكلمة ملهاش قيمة، الموعظة ملهاش قيمة. لما الصحابة كانوا بيقولوا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، كان بيعمل ايه النبي؟ كان بيقول كلام نظري يعني ملوش قيمة، كان واعظ زي ما بتتقال كده بشكل فيه تحقير، ده فلان ده واعظ. لا يا جماعة، ما مش معنى ان السلوك العملي جميل، وانا مش بتهم زي ما بقول لكم مش بتهم الاخ، بس ده للاسف تأثير ثقافة التحقير من الكلمة. الكلمة ليها قيمة. عشان كده نرجع لموضوعنا، قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها إلا الصابرون، بدأوا يذكروهم، بدأوا ينصحوهم. وجهه البريق اللي خطف أبصار القوم وزلزل أفكارهم وشوش على استقامة معاييرهم، وقالوا إيه؟ لا ده في ناس تانية ما فتنوش، وقالوا لهم الحقيقة ولسه العقيدة عندهم ولسه الفهم السليم عندهم. قالوا لهم لا، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، اللي عند ربنا خير وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها إلا الصابرون. فجأة يخلص الزينة وتخلص السياق وتيجي القصة إن إيه، فخسفنا به وبداره الأرض. الحقيقة قبل الحتة دي عايزين نشوف، هل القرآن قال لنا أثر الدعوة والموعظة على مريد الدنيا اللي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون؟ لا، الحقيقة القرآن ما قالناش هم تجاوبوا ولا لا، ممكن يكون بعضهم تجاوب مع موعظة أهل العلم وممكن، لكن القرآن قال لنا هم تأثروا فعلا في لحظة ما. ليه؟ ليه؟ نرجع لنفس الصفة، صفة المادية. يعني أنا هسألك سؤال، هم كان المفروض يتأثروا بكلمة الذين أوتوا العلم؟ أه ده الطبيعي، ما هو الذين أوتوا العلم قالوا لهم العقيدة الصافية النقية، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكانوا لسه بيقولوا كلام جميل من شوية، كانوا بيقولوا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المحسنين، إن الله يحب المفسدين. كل ده قالوا لهم كلام حلو، بس شكلهم ما تأثروش. ليه عرفنا إن هم ما تأثروش؟ لأن هؤلاء الماديين عايزين يشوفوا حاجة بعينيهم. فأنا مش حابب إن إحنا برضو نكون بالمادية، لازم نشوف عشان خاطر نتأثر. ما ينفعش إن إحنا نقرأ القرآن ونتأثر، ما ينفعش ان احنا نتدبر كلام الله ونتأثر، ما ينفعش ان احنا نسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق الصحابة ليها ونتأثر. ليه؟ ليه صعب ده؟ ده كان موجود على فكرة، السؤال اللي سأله الاخ الفاضل اللي بتكلم عنه وجزاه الله خيرا وربنا يكتب له القبول ويثبته يا رب على هذه المعاني. بس السؤال اللي سأله، انا ما شفتش حد اتأثر، انت شفت حد اتأثر بالكلام عن الصحابة؟ انا شفت والله. كان الشيخ الحويني الله يحفظه لما يتكلم عن، كان له محاضرة مشهورة أو خطبة اسمها علموا أولادكم حب الصحابة، والله مهما سمعناها كنا نتأثر بها مرة بعد مرة ونسمع الكلام عن الصحابة ايوه كنا بنتاثر بالكلام على الصحابه، وكنا بنحاول نطبق اللي بيعملوه الصحابه. ايه ليه لا؟ ليه دي قصاد دي؟ يعني ليه ما يكونش الاثنين؟ الدعوه بالحال عظيمه جدا، والدعوه بالمقال الاثنين. مش لازم يديه يديه، يعني ما هياش منافسه يعني. المهم نرجع لموضوعنا. الذين يريدون الحياه الدنيا عندهم الاحساس المادي والشهواني اللي قلنا عليه، خصله من خصال بني اسرائيل، فكان لازم يشوفوا بعينيهم. خلاص مش نافع معاهم الموعظه، فايه لازم هيشوفوا بعدين. فحصل الخسف، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، لا فرعون ولا هامان ولا حد نفعه، وما كان من المنتصرين. خلي بالك بقى، التغير هيجي بقى دلوقتي لما لأن هم الديين زي ما قلت لك. فأصبح الذين تمنوا مكانه، اللي كانوا عندهم الشهوانية الجارفة اللي عايزين احنا عايزين نكون مكان قارون، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. بيسألوا كده، إذا تفاجئوا، طب ما الذين أوتوا العلم كانوا لسه بيقولوا لكم، طب ما هو قالوا لكم الكلام ده من دلوقتي، وإن ده كله ثواب الله خير. لا بس احنا لازم نشوف بعينينا. فقالوا إيه؟ وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. يا سلام، معقول الكلام ده؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. يعني بيقول ايه؟ لولا امن الله علينا. دلوقتي بدا تقييمهم مختلف. ده احنا في نعمه احسن من اللي فيها قارون، لان ربنا نجانا من الخسف. هنا اتغيروا، وهنا بداوا يعني ايه يشوفوا المنه الحقيقيه، المنه اللي من عند الله عز وجل. ادركوا معناها بعد ان كانوا يتمنوا مكانه، بس هم عرفوا ان المكان ده مش حلو ولا حاجه، عرفوا انه مش ذو حظ عظيم ولا حاجه. تغيرت مدلولات النعم والمنن اللي كانت على أساس المظاهر الجوفاء الزينة إلى مجرد النجاة. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. المنة مش هم كانوا شايفين المنة يا ليت لنا هي دي اللي كانت الأمنية بتاعتهم؟ لا، المنة دلوقتي إن ربنا يعافيك مما وقع فيه مثل هؤلاء. ولذلك قضية المادية دي يا جماعة أخواننا قضية حساسة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يعني بيضرب هذا المعنى في مقتل، لما يشوفوا في الصحابة لما ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود. حكموا على عبد الله بن مسعود ان هو نحيف، ان هو رجله لما يعني الهوا جه كده ازاح طرف الثوب فرجله بنت نحيفة جدا. فقال تضحكون من دقة ساقي لهما اثقل عند الله من احد. شوف الكلمة اللي قالها النبي عند الله، المقياس الحقيقي. الموضوع مش موضوع حجم ولا شكل ولا مال ولا زينة، لا. ولذلك لما حبي مازح مرة سيدنا زاهر بن حرام رضي الله تعالى عنه وقال من يشتري العبد، سيدنا زاهر كان دميم الوجه، محدش يعني بيأبه بيه، كان فقير محدش يعني مهتم بيه. فبيقول له من يشتري العبد؟ فقال يا رسول الله تجدني كاسدا، محدش هيشتريني كاسد. قال له ولكنك عند الله لست بكاسد، مكانك عند ربنا ومقامك عند ربنا مش باللي الناس بتحكم عليك بيه، مش بالشكل ولا بالمال ولا بالمظهر ولا بالشياكة ولا بالزينة، لا. وكأنه لا يفلح الكافرون، هي قالوها كده واضحة. لذلك المعنى ده كان بيتكرر دايما في بني إسرائيل، وهو ده اللي كان خلاصة قصة قارون. قصة قارون مش قصة واحد غني اتخسف بيه الأرض، لا. زي ما قلت لك تفصيل القصة ما فيش كلام عن قارون الا انه خرج في زنته وانه قال اتوتوه على العلم بس. يعني القصه دي كلها تقريبا مجموعها يقارب الصفحه في سوره القصص كلها جايه عشان ان انا بس قارون كان وحش وربنا خسف فيه الارض، لا، عشان اثر الماديه عليه، اثر الماديه على الامه، اثر الماديه على الناس دي. تختم القصه بالكلمه العظيمه، الايه الجامعه، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هي دي والعاقبة للمتقين، الآخرة مش للماديين، الآخرة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مش عايزين حاجة لأنهم يرضوا ربنا، ودول العاقبة لهم، والعاقبة للمتقين. لذلك يعني أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة عشان كثرة الكلام تنسي بعضه بعضا. اتكلمنا عن المادية بقى بتفصيل كبير جدا، امتداد المادية وهو الشهوانية اللي أدت لأغلب العناصر اللي في حياة بني إسرائيل بقى اللي هي العلاقة بالناس، الأذى، الخداع، الربا واكل اموال الناس بالباطل واكل السحت والكذب، الكذب طبعا في حياه بني اسرائيل يعني من اهم الخصال، وسماع الكذب، وزي ما بقول لكم الخديعه والتحايل زي في قصه اصحاب السبت، وكل الحاجات بقى، يعني استحلال الحرام والطمع الشديد والحسد، كل ده اصوله بعد ما مدينا الخط كده بتمامه الماديه اللي هتعدي على الشهوانيه وهتوصل بقى لكل هذا الإيذاء الذي فعلوه في الأمم وفي مراحل التاريخ المختلفة. لكن ده هحاول أن يكون برضو في مجلس تاني بكرة أو الجمعة إن شاء الله، أنا حابب أن احنا ننجز شوية في السلسلة دي، فيعني تتحملوني كده أن أنا بأكثر البث المباشر في هذه الأيام، عشان أنا عايز بإذن الله أن احنا يعني على قدر المستطاع ننجز هذه السلسلة ونعود بقى للتفسير العام اللي كنا شغالين فيه يعني قبل الأحداث وقبل أول أكتوبر. وبإذن الله تبارك وتعالى يعني أحاول ألتقي بكم غدا إن شاء الله، وقبلها برضو هكتب منشور إن احنا هيكون في بث مباشر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.